وقد أغاث الله المال وأذهب به الأمة وأصلح به الأمة وصار هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخره. فهذا به الله سبحانه وتعالى من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلقا وخسر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة صلى الله عليه وآله وسلم. عرف الناس بمعبود بن حرق قال الله سبحانه وتعالى أولم يكتبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم المؤمنين. وعرفهم الطريق المثلى إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته. ولم يدع صلى الله عليه وسلم حسنا إلا أمر به ولا قبيحا إلا نهى عنه. ومن يحمد عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من مكارم الأخلاق وكرائم السيم. فإن من نظر في أخلاقه وسيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق ولو كان هذا الشخص أعدى الأعداء. إنه كان صلى الله عليه وسلم أعظم من خلقا. ولعل هذه المحاضرة التي تفضل بها الشيخ حمد حفظه الله تعالى البارحة وكان أعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسقاهم وأشدهم احتمالا كلما زاد عليه الأذن زاد صلى الله عليه وسلم حلما. جاء صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي سميت بالمتوكل ليس بفضل ولا غلط ولا فخار في الأسواق ولا يدفع بالسيء في السيء ولكن يعقل ويصبح ولم أقبضه حتى أقيم به المدة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله وأفتح به أعين عمية وأذان سمى وقلوبا بالقرص. الحديث ما سمعتم في البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأرفعهم وأرأفهم بالخلق كما قال الله تعالى: جاء النصير منفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أشد الناس إيثارا على نفسه وأشد الخلق جدا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم وأقوى من الخلق بما يأمر به صلى الله عليه وسلم. يأمر الناس وهو يأتي ذلك أولا كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. لماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم؟ فهي الدواعي في ذلك. هناك عدة أمور تدعو كل مسلم إلى أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصحح حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى أنه بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام يوافق مراد الله عز وجل في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يحب هذا النبي ونظر في قلوب العباد فرأى أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو أظهر القلوب والصاحب اختاره لرسالته اختاره الله تعالى خليل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له فقال لعمرك إنهم في سخرتهم يعمهون. وأثنى عليه الله سبحانه وتعالى وقال إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على محبة الله له ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من يذكر في الدنيا مثل الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اتخذه الله خليلا كما سبق ونشر بحبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكل محبه وتعظيم للبشر فانما تجوز تبعا لمحبه الله وتعظيمه كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه. معنى أنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام فإنما تبين وتبرهن على محبة المرسل وهو الله عز وجل فإنه من أمة هذه تحب النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلاله فالله له فهي محبة لله من جلاله محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان محبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شرور الإيمان والأمر كما قال المسلم رحمه الله تعالى إن قيام المبحث بالثناء عليه والتعظيم والتوقيع له كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله. ثالثا ما ميزه الله سبحانه وتعالى بشرف النسب وكرم الحسب وصفاء النسب وكمال الصفات والاخلاق والافعال لان الانسان يلع بحب الخير وحب الجمال وحب الاخلاق الطيبه لا شخصا لا نسب اذا اهانه اذا حسد فان القلب يشرد الى محبته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسى الأنساب عليه الصلاة والسلام وأظهرها وأشرفها فهو خيار من خيار ولذلك جاءت الفكرة إلى محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يحب هذه الأمة ويشفق عليها يقوم الليل حتى تتفطر قدما وهو يدعو لهذه الأمة لأن يرأس الله بها وأن يرحمها وحريص على أن يخفف الله عنها. فرضت 53 صلاة ثم زال يراجع ربه حتى خففها عنها إلى 5 ودعا ربه سبحانه وتعالى الذي يصلي عدو من غيرها يغسل بيضتها وأن لا يقتله بسنه. هو عليه الصلاة والسلام أشفق الآباء على هذه الأمة بأمتها كان تدعوه عليه الصلاة والسلام باستجابة من كفر فضلا عن المؤمنين الرجل فيقول بعد تقديم جبريل له ثم الله سمع ما قلت لقومك وما قالوا وما ردوا عليك وإن ملك الجبال قد أرسل من الله لتأمرني بما شئت فيه فإن شئت فأطبقت عليه من أخشري فيقول عليه الصلاة والسلام بل إن أرجو من الله أن يخرج من أصحابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ويحصل فقيه بعد سنوات بعد 13 سنة أو أكثر فيستعصون ويأبون أن يسلموا أنفسهم فيقول اللهم اهدي فقيها وائت بها ويقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله عز وجل وقد أهداه قومه وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون ولو شاء صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بدعوة مثل دعوة نوح لكن عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه الأمة فهذه من أكبر الدواعي لأن شده صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله تعالى في نفسه في آخر سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكم كان يسأل الله سبحانه وتعالى بفتح لأمته ويفتح بفضل الله عليها وكم تحمل المشاق في الدعوة وأذى المشركين بالقول والفعل حتى أتم الله له الدين وأكمل له النعمة وهو الذي قال من كان يؤذيه ويؤذي قومه من دخل بيت أباس أبو سفيان فهو أهل هذه الدواعي تدعون إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وهي على قسمين كما سنعلم من أقوال العلماء وهي أصل من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين قال الله تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول مقام عياض في شرح هذه الآية فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجود فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرع الله من كان له مال وأهل وولد أحب إليه من الله ورسوله وتوعده بقوله فتربصوا يعني انتظروا العقوبة والمخاوف ثم وأعلمه أن الله لا يهدي القوم الفاسقين سماه الفاسقين وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون أولى من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال أيضا الذي نفسه به لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من كان قال كل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب. قال له عمر: يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإني الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل دين وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. رواه مسلم. الشهد منه أن المرء لا يجد حلاوة الإيمان حتى يصير الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه من بعض الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حري بالإنسان يعلم أن سبب أكبر نعمة نحن فيها البشرية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جعله سببا في هذه النعمة، ولذلك وجب محبته. وهل يزال الإحسان إلا الإحسان؟ والمحبة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين أو درجتين. يقول ابن وجب الحمد رحمه الله تعالى: محبة الرسول، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين، إحداهما فرض وهي المحبة التي تقتضي القبول أو قبول ما جاء به الرسول من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية، من غير طريقه بالكلية، يعني لا تطلب الهدى من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى، وتزويره في كل ما أخبره، وطاعته فيما أمر من الواجبات، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، ونصر دينه والجهاد من خالفه بحسن القدرة. فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدونه. ثم درجة ثانية وهي فضل، يعني مستحبة، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأثير الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق الاقتداء به بسنته وأخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأخذه وشربه ولباسه وحسن معاشرته لزوجاته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآداب الكاملة وأخلاقه الطاهرة. نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء قول: محبة الله على قسمين، فرض ونفل. فالفرض المحبة التي تنبعث أو تبعث على امتثال أوامر الله والانتهاء عن معاصي الله عز وجل والرضا بما يقدر له. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هو نفسه، والتقصير صار يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة ويقع فيها. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزداد أن لم يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا عن مشيئته صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك طريقة ويرضى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه ويتخلق بأمره الأمران بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر تعالى سبحانه وتعالى المشترك بينه وبين رسوله وهو الإيمان، وحقا خاصا به تعالى سبحانه وتعالى هو التسبيح، وحقا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التعظيم والتوقير. وحق ما قيل في هذا المعنى التعظيم هو اسم جامع لنصرته صلى الله عليه وسلم وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة واطمئنان واطمئنان من الإجلال والإكرام، وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني هي التي يراد بها التعظيم عند إطلاقه، فإن معناه في اللغة التبجيل، يقال لفلان لفلان عظمة عند الناس أي حرمة يعظم لها. ولفظ التعظيم وإن لم يرسم نصوص شرعية إلا أنه استعمل بتقرير المعنى إلى ذهن السامع بلفظ يؤدي المعنى، والمراد بالتعظيم هو التوقير. والتعظيم أعلى منزلة من المحبة، لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما كالولد يحب والده محبة تدعو إلى تكريمه دون تعظيمه، بخلاف محبة الولد لأبيه فإنها تدعو إلى تعظيمه. لماذا نقول هذا أيها الأخوة؟ لأن وقع الخلاف بين الفرق في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من ذهب في تعظيمه إلى عبادته صلى الله عليه وسلم وإنزاله منزلة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التسبيح مخصصا لنفسه، وذكر الإيمان فأدخل به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تعظيمه والتوقير والاحترام والإجلال وخص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى فذكر التعظيم الذي يذهب اليه الناس من العباده وتنزيل النبي عليه الصلاه والسلام منزلة رب العالمين من تحكم في الكون والذره والميل اليه والاستنجاد به والاستغاثه به، وذكره في الايمان. لكن ما دام الايمان يعني ما دام التسبيح خاص برب العالمين سبحانه وتعالى فان هذا يعني يختلف عن النبي عليه الصلاه والسلام، الا ان النبي عليه الصلاه والسلام دوره في هذا ان يعلمنا كيف نسبح الله ونعظمه. فكيف إذن نحقق عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ينبغي أن يكون ذلك تبعا لعبادة الله سبحانه وتعالى باحترامه ومحبته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وأن نخلص عملنا لله عز وجل، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو إخلاص العبادة لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والاقتناء بسنته والدفاع عن دعوته ونصرتها دعوة الناس إليه. وأما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فتختص بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم من لوازمها. معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا يجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر السنة بما عنه نهى وزجر أن لا يعبد الله إلا بمشرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم وهو طاعته فيما أمر والسنان وتصديقه فيما أخبر والسنان ما نهى عنه أو ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا كمال المحبة وكمال التعظيم وغاية التوقير خلاصته تتم في هذا. وأي تعظيم عند من استنكف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مخالفته وابتدع في دينه وعبد الله من غير طريقة ولذلك الشد المكير من الله سبحانه وتعالى على من سلك في العبادة سبيلا من يشبعها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم يعني هو مردود. فإذا كانت المحبة والتعظيم عبادة فإن العبادة محلها القلب واللسان والجوارح. ويتحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في تقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك ثم إنه توقير ولا تعظيم بلا محبة. وإنما يزرع هذه المحبة معرفته صلى الله عليه وسلم وتقديره ومعرفة محاسنه. وإذا استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم في حقيقتها في مظهرها وتظهر على اللسان وتظهر على الجوارح. وخير مثال لضروبه في محبة النبي عليه الصلاة والسلام هم المصطفين الأخيار من أصحابه عليهم الصلاة عليهم رضوان الله هم الذين طبقوا القرآن وأحبوه حقيقة المحبة وقد رآه في ذلك صلى الله عليه وسلم ومن أخطأ منه في شيء من ذلك صحح له النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخارج من تسلم على أصحابه فقال رجل ما شاء الله يشئك يا رسول الله. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا لله وقال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. فصحح له هذه المحبة التي زادت على الحب الشرعي. وإنما نال الصحابة رضوان الله عليهم رضا الله تبارك وتعالى وشرف اللقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صدقوا في لأن الله رأى وضع في قلوبهم فرأى أن قلوبهم أطهر القلوب اصطفاها في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك في مداك زيد بن البثنة زيد بن البثنة هو جن المدينة قتله المشركون وهو من سأله أبي سفيان حينما أخرج أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عنده أنشدك بالله يزيد أتحب أن محمد الآن عندك مكانك نضرب عنقه وإنك لفي أهلك. قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبني شركة تؤذيني وإني جالس في أهلي. وكنت جالس في أهلي وأنا سالم ما أحب أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شركة فضلا على أن أكون في هذا الحال. قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. وقال سعيد أو سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعظم الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك الذي أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد أو بأشد حب لك منهم ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا. يعني يوم بدر لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال امماء خرج للملاقات عيد قريش لكن الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم احدى الطائفتين فذهبوا للقتال. فكان سعد بن معاذ قريب الاوس والخزرج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نبني لك خيمة معيشة تبقى فيه وتبقى عندك المعركة ونحن ننزل في ميدان المعركة فإن لقينا عدونا وأظهرنا الله بهم كان الذي نريد وإن قتلنا أنت ترجع إلى المدينة فإن عندك هناك ناس يحبوك أكثر مما يحبوك نحن وهم أحوال من يقومون إليك. قال ولو ظنوا ان هناك حربا ما تخلفوا عنك. شوف حكم من بقية المدينة صحيح يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم احد حاف اهل المدينه حيث قالوا قتل محمد حتى كثرت الصواريخ في نحلة المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت استقبلت به أولا فلما مرت على احدهم قالت من هذا؟ قالوا ابوك ثم قالوا اخوك ثم قالوا زوجك ثم قالوا ابنك. تقول مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امرأة متوهجة وخائفة على موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تخف لا على ابنها ولا زوجها ولا على اخيها ولا على يعني اخوها وزوجها وابنها وابوها ولكن خرجت تنظر ما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذته من نحو ثوبه من تنظر هذه جرحه وثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عرب. يعني لو عقد الناس كلهم ولو مات الناس كلهم أمرهم أن تنجو أنت. ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عقد. وفي رواية قالت كل مصيبة بعدلك جمل يعني يسير وهين. ولقد حكم الصحابة رضي الله عنهم عن هذا البحر وخذناه بقاصر بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وهذا أصدق تعبير عن البحر. هذا ذلك يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس. قام ببكر تتكلم ثم قام عمر تتكلم ثم قام من قام من الصحابة سعد بن معاذ وغيرهم تتكلم فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام مما قالوا له هذه ثم قال يقتدون هذا البحر وخذنا فإن هذه الحرب ولدناها كرأ كابرا عن كابس. هذا ما يدل على صدق محبته صلى الله عليه وسلم محبته النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما يستدل به على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع من بين عروة بن مسعود الثقفي والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية معه المغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب أبو بكر الصديق وهم منهم في مكان قريب من مكة. ثم رجع عروة بن مسعود إلى قريش قال أي قوم والله لقد وفدت إذا وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى ونجاشي والله إن رأيت يعني ما رأيت إن بمعنى ما نافية إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كسل لا تكون تقع على الأرض إن وقعت وقعت في كسل رجل منهم فذلك بها وجه ووجه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كانوا يقتدون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون النظر إليه تعظيما له يعني ما يستطيع رجل أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا من النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له واحتراما له. وقد وصف حال جلوسهم واجتماعهم الصحابة لما كانوا يستمعون في عدة نصوص من القول صحيحة وصف عجيب جاء في عدة أحاديث منها قول أبي سعيد الخدري وفخة الناس كأن على رؤوسهم الطير يعني كأنهم ومن بعضهم رؤوسهم خجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه يعني ما كانوا يحبون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زار أبو سفيان بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أم المؤمنين في المدينة ودخل عليها بيتها ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسل فقال يا بنيتي أو يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني هل أشفقت علي أن أجلس على هذا الفراش أم أشفقت على هذا الفراش أن أجلس عليه أنا. فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مشركون مجلس أبوه فلم أحب أن تجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قال أنس بن مالك إن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافر يعني احتراما لها لا يجب أحدهم بهذه الدقة وإنما يجب الأظافر كان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ وهو صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه كأنهم يقولون ما ليس نبي ما صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءنا. ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفيد. كان ثابت بن قيس جبريل الصوت يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيته يركف رأسه ورى أنه من أهل النار كما قال الله تعالى أن أحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. رابعا ذم الدلائل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي المظاهر لما كثير من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنها بتعبير إما تعبير فعلي وإما تعبير لفظي وإما تعبير يعني تحركات أو شيء من هذا. شبه مثلا يقف من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه بقلبه ويحمل له شكوى منه ويستقبله عند الصلاة وعند الدعاء. ولعلنا في آخر هذه الكلمة سوف نرى بعض المخالفات الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أكبر الدلائل أو الأدلة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد. وقد فضل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا أولهم وآخرهم هو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم. قال الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وقال أنا في ولد آدم ولا فخر وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ومما ينتج عن اعتقاده وتقديره صلى الله عليه وسلم استشعاره بابنه وإجلاله وتقديره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه صلى الله عليه وسلم وهو كله محاسن عليه الصلاة والسلام ليس فيه أي شرور. إن الله ظهره فبلغ من تقديره أن قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك يدرك وأعانه الله الحق على شيطانه فأسلمه لا يأمره إلا بخير. فمن إجلالك للنبي صلى الله عليه وسلم اعترافك بالقلب وبالجوارح تأتي به وأن تجعله إمامك وتعظمه تعظم سنته ولا تستهين بها وأن لا تقول هذا شيء ثاني وهذا شيء أساسي بل إن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم معظمة وإن نهي من الله سبحانه وتعالى. فحينئذ ترى الإنسان يجري بنفسه والثناء عليه وذكر الصلاة والسلام عليه وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به عليه الصلاة والسلام يتبع شرعه وأوامره وتأتي ما أمر به وهي محبة ليس مثل عزة بل ترى أن جوارحك وداخلك وخارجك يرى بأن تطبيقك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب النصر وأن الله إنما ينصرك باتباع السنة. وقد ضل في هذا الباب أصناف من الناس منهم الروافض الذين قدروا أئمة من الذين زعموا لهم العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لأئمتنا مخالفا لا يلحقها نبي بصر ولا ملك مقرب. وظل في ذلك الباطنية والصوفية الذين قدروا الأولياء والأقطاب على النبي عليه الصلاة والسلام. ويتدلون في ذلك بقول الله تعالى في سورة النمل حكاية عن سيدنا سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. في الآية يقول وأذكرني بأحبتك في عبادك الصالحين. قالوا هذا نبي مكرم فمن أن يقوم في منزل الصالحين بزعم من لسان المخاطع أن الصالح غير النبي. فالنبي قبل أن يلزق هذه الدرجة فهو أجل الصالحين قال من خبيثه ليس من جهلهم بل من تجاهله وكفرهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه الفرقتين الضالتين فعلوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الدين عليه الصلاة والسلام الكفر والإلحاد وخالفوا في ذلك النصوص المتواترة المجمع عليها. ولنا عودة مع هذه الفرقة في بعض قليل. ثانيا من صور مذاهب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويتحقق الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بما يلي: ألف بالثناء والثناء عليه بما هو أهله وأبلغ ما أثنى عليه ما أثنى عليه الله سبحانه وتعالى وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فمن ثناء الله عليه قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يبركون أهل يصلون يعني يبركون. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بمنزلة عبده ونبيه عند الملأ الأعلى بأن يثني عليه عند الملائكة المقربين. وأما الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي الصلاة والسلام أو التسليم عليه يحسن الثناء عليه من أهل العالمين والعلوي والسفلي ومن الله سبحانه وتعالى لأن كل ما سوى الله تعالى والله سبحانه وتعالى لا يسمى بها الناس. وصلاة المؤمنين عليه في الدعاء وطلب المزيد من الثناء عليه في الملأ الأعلى. وفي الآية أمر بالصلاة والسلام والأمر يقتضي الوجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد والخطبة صلاة الجنازة وبعد الأذان عند الدعاء وفي غيرها من المواقف. وأفضل صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية لأننا نحن لا نعرف مثل ما يعرف الصحابة رضي الله عنهم وهم العرب الأصحاح الذين يفهمون اللغة العربية والقرآن عربي. لما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بما فيهم كبار الصحابة والبدريين والمهاجرين والأنصار وذلك جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قد علمنا كيف نسلم عليك يعني لما كانوا يأتون عنده يسلم عليه كانوا يسلمون عليه في التشهد: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. هذا كيف نصلي عليه؟ قال قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ومحمد الجد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم ومحمد الجد. ولم يجزر من صلى الله عليه وسلم ولم يتجرع أحد منهم يقول اللهم صل على محمد وكفر المعوغلقة والخاتم الذي سبق نصر الحق بالحق وهذه من الصلاة المستقيم، ولم يقول أحد اللهم صل على محمد عدد الرمال والنجوم وقطرات البحر وقطرات المطر وغزائش، مع أن هذه الصلاة في ظاهرها كثيرة لكنها مضى لأنها لم كانت صحابة استطاعة من أن يتخيرها، هدل من الله سبحانه وتعالى إلى أن يذهبوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه عن كيفية الصلاة عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد. وهذه الصلاة الإبراهيمية فيها كلام الشيخ صحيح، ينبغي على كل محب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليها فيحفظها ويصلي عليها وينوع بين الصلاة والصلاة، أحيانا يأتي بهذه وأحيانا يأتي بهذه لكي يكون الاختلاف التمام. وغير خافي على أي إنسان العدو الصدوق ناس من الفوائد والثمرات من جرائم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، حصول الحسنات ونحو السيئات، إجابة الدعوات وحصول الشفاعات وكشف الغمة وصلاة الله على العبد وكشف الهم في مقام المتكلم بذات الناس الذي قال له إني أجعله إن الصلاة كلها، قال إذن تخفى همك والنجاة من البخل الذي قال عنه المتكلم بخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والتشوق لرؤيته واعجاز فضائله ومعجزاته وسيرته كما هو حال هذا المجلس المبارك وتعريف الناس بسنته وتعليمهم دينه وتذكيرهم بمكانته صلى الله عليه وسلم ومنزلته وحقوقه وذكر صفاته واخلاقه وما كان عليه من امور دعوته وذكر احاديثه لما في ذكر احاديثه من الفوائد ما لا يعلمه الا الله من كثره الصلاه واكتشاف الفوائد كما قال صلى الله عليه وسلم نبى الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها فردا فدلني أوعى مسلم عن الحديث. ومن صور ومظاهر التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبته التأدب عند ذكره، فلا يبخل صلى الله عليه وسلم بقولك محمد، قال محمد كما يقول يكتب بعض الحكام الذين تقبلوا على الإسلام والذين لبسوا صورة الإسلام وأبطلوا النفاق والكفر فأخذوا يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم فتفتشوا كتبه ومجلداته تجده أنه يزعم أنه مسلم لا يكتب في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول غفرة بشرية بعين أو عبقري أو مثل هذا، وكل كتابه يقول محمد فيذكر حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الخطباء عندنا يقول الرسول ولا يقول صلى الله عليه وسلم، حتى أول السامعين ألا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الفوائد كثيرة وذكرنا. الله سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام والملكوت والجبروت لم يناد النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها محمد وقال يا أيها النبي يا أيها الرسول، كل من آيات الله عز وجل في القرآن هي بسورة يا أيها الرسول يا أيها النبي. وحتى لما ذكر بسورة الغائب قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولما قال محمد رسول الله والذين معه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم بواد. ومن صور الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته الأدب في المسجد النبوي وعند القبر وفخ الغيظة ورفع الصوت. ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على من رفع صوته في المسجد لأنه رفع الصوت. فعن سائد بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما قال من أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما فتعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزجر من يفرع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنك حينما تأتيه تسلم عليه وتسلم عليه بوقار وأن لا تغضبه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليه بالدعاء فإنما تلتزم بأن تدعو الله وحده لا شريك له. ومن ذلك حفظ حرمة بلده الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وقال المدينة حرم بين الثور وكذا من أحدث فيها من آية فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه فرقا ولا عدلا. الإحداث المدينة أو ارتكاب البدعة في المدينة أو تشجيع البدعة في المدينة حينما يذهب ببدعة من هذا البلد فيقيمها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أو يصلي عليه بغير الصلاة التي سنها لنا. والمقصود من تعظيم المدينة من تعظيم حرمها حرمها وهذا من أمر واجب في حق من فخر بها أو دخل فيها مع ما يجب على المسلمين من مراعاة حق المجاورة في التأدي فيها وذلك بما له من المنزل والمكان عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم في تأخذ فيها العمل الصالح ومن كان يتبع الأذى فيها وأن لا يشتم ولا يسب ويرجع بالديانة في حب السنة. من ذلك توقير الحديث توقير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان السلف رضي الله عنه من هذه الأمة عموما المحدثين خاصة لهم من هجرتين في المحافظة على السنة والمعاملة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم توقير المجلس مجلس الحديث. حدث عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان قال فكان مما قال وما سمعته قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره فنظرت اليه وقد حل ازاره وانتفخت اوداجه وغرورقت عيناه فقال او نحو ذلك او دون قريبا من ذلك او شبه ذلك يعني متأخر بمدي تلاوة أو قراءة حديث الرسول في مثل ما متأخر بمدي قريبا في تلاوة القرآن وجاء عن عدة عدة من الأئمة أنهم كانوا لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن وضوء ابن قتادة وجعفر بن محمد ومالك بن أنس والأعمش، وقد صار ذلك يعني مضطرد عندهم وخير خلافه. وكان الإمام مالك ينزل من يسأله في الطريق عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يرجع ويتوضع ويتطيب ويجلد ويتأنب. قال أبو السواد في لما استجاع كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضع وضعه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قميصه ونشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقعوا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال الشاعر أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه من فاته صحبه. وقال أبو الزناد كان سعيد بن مسيب هو مريض يقول أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. ومر مالك بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى على أبي حازم ليحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فخرجت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وقال أحمد بن سليمان القطان كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرع فيه قلم ولا يقف أحد، فإذا تحدث أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. يعني هذا من يعتبره عدم احترام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا تصديقه فيما أخبر، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وهذا من أصول الإيمان وركائزه الرئيسية الإيمانية بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالجفاء كل الجفاء والبعد عن الحق كل البعد لمن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره. ولهذا ذم الله المشركين بقوله ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي من تأويله كذلك كذب الذين من قبل من فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال قل إن شاء الله ما تليته عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم عمرا من قبلك أفلا تعقلون. قال الإمام ابن القيم رأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضه معارضة بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وجدالات أبنائهم. يعني لا ينبغي تقديم جدالات الأفكار على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيوحد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد الله سبحانه وتعالى كما وحد المسلم ويوحد المرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذعان والتوقيت والأخذ عنه. وانظر إلى المزيد العالية التي حزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حق الإيمان وصدقه حق التصديق. عن عائشة رضي الله عنها قال ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك فارتد الناس ممن كانوا آمنوا وصدقوا وصعدوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس أو قال ذلك. قال أو قال ذلك من أبي بكر يسأل أو قال ذلك قال نعم قال لأن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في ربوة أو روحة في ذلك سمي أبي بكر الصديق. ويأتى عليكم الحديث الذي في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل أو راعي عن غنم جاء ذئب فأخذ خروفا فجرى وراءه الراعي فأخذ منه فاعتلى ذلك الذئب الجبل وقال لها أعلم من لها يوما الشبوع يوم لا راعي لها إلا الذئب فحارب الناس وقالوا سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبي بكر وعمرهما غير موجودين ثم رأيت بينما رجل يركب بقرة فكتبت إليه البقرة وقالت إن لم نخلق للركوب إنما خلقنا للحرب فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبي بكر وعمر ابن الخطاب إنما غير موجودين هذا التصديق الجازم الذي ينبغي أن يسلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح قد يقول الناس نحن سلمنا بذلك لكن حقيقة ذلك في اتباع كل صغيرة وكبيرة من أفعاله وأقواله وقراراته وسننه وآدابه وأن والاعتقاد في الخير كل يعني الخير التام في تطبيق هذه السنة واتباعها ونصرتها. رابعا اتباع وطاعته والاهتداء بالحديث والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الاتباع قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه أن نجع النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل كبير في التأسد الرسول عن الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسد النبي عليه الصلاة والسلام يوم يعني يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره وخرج من ربه عز وجل وجاء أمر الله تبارك وتعالى في وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة منها قال الله تعالى ليطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وأمر الله تعالى برد التنازع إلى الله وإلى الرسول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا وتوارثت النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم بوجود الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقالوا لتأخذوا عني مناسككم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من المثال الحي السابق بمحبته عليه الصلاة والسلام كلما ازداد الحب ازدادت الطاعة ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم دينكم فالطاعة دين محمد وثمرتها ولهذا قال أحد الشعراء فاصل إلينا وأنت تدعو حبه دخل عمرو في القياس بديه وكان حبك صادقا وأطعتني إن المحب لمن يحب بطير حالك تحكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا وجد خلاف بين المتخاصمين ثم يزعمون الانتساب إلى السنة أنهم إذا اختلفوا أن يحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تأكلون وتأسرون فريقا بمعنى أن الله حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل كما قال الله تعالى فإن من بعدي إما فداء حسن تبع الحرب أو زارا. وقدمنا الله سبحانه وتعالى أن من علامات الجوع والنفاق الإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليها وعدم التحاكم إليها. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إلى الذين من قبلك وإلى ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سبيلا فقيل إلى أصابتهم مصيبكم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر الله من رسول ووجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا مسلما إلى أن قال من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينه من أمور الدين أو الدنيا حتى لا يبقى في قلوبهم حرج من فضله. وقال ابن القيم فجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التفات إلى غيره هو حقيقة النفاق كما قال كما أن حقيقة الإيمان وتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام وارتفاع الحرج من الصدر في فضله والتسليم له فيما حكم وقضى اختيارا ومحبة هذه حقيقة الإيمان وذلك الإعراض حقيقة النفاق. ثالثا الدب عبد صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصحابة رضي الله عنهم فطروا أروع الأمثلة في فدائهم بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. يقول أحدهم فداك أبي وأمي يا رسول الله أدعوك في المنصر والمكره والعسر والمرء وعلى أثرة منا. وكتب السير عامرة منذ قصتهم في ذلك. من ذلك أنا أبا طلحة الأنصار رضي الله عنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمى بين يديه ويقول بأبي أنت وأمي يعني في أحرج الساعات وأحدثها الاستهام والنداء والسلوك والضربات العنيفة وقول لك ذاك أبي وأمي وربي يريد شيء لا تصد تلك الضربات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تشرك يصيبك فهم من فهم قوم نحر دون نحرك يا رسول الله. وعن قيس بن ابي حازم قال رايت يد ابا طلحه شيئا وقع به النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وما اجمل ما قاله النضر او انفذ من النضر يوم احد لما كشف المسلمون يعني لما هذا المسلمون قال اللهم اني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحاب وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم واستقبل ابن سعد فقال يا سعد بن معاذ الجن ورب النظر إني أجد ريحا من دون أحد. قال سعد ما استطعت يا رسول الله ما صنع يعني سعد لم يستطع أن يسمع ما صنع النظر. قال أنس بن مالك فوجدنا بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بدمانه. والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي امورا. اولا يقتضي الدفاع عن اصحابه رضي الله عنهم. اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتحب اصحابه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل قال من هو ابر البر بعد موت ابي يا رسول الله؟ قال ان تصل يد ابيك. أحباب الأب أحباب أبيك تصل هذا أبر البر بالأب. فما أدراك أبر البر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشك أنه أنك تحب أصحابه الذين أجمعت الأمة على صحبته رضي الله عنهم وهم كل الانتقاص حدود في المقال الذهبي رحمه الله وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وقد تواترت النصوص من كتاب السنة في بيان ذلك. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نفر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كضائع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أحد من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدة أحدهم ولا نصيحة. وحقوق الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا منهم من ذلك محبتهم والترضي عنهم. الله تعالى ذكر في سورة الحشر فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية كافية في وجوب الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم والترحم عليهم والإمساك عما وقع بينهم رضي الله عنهم كثبة الوحي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الشجرة وأصحاب سورة البقرة وهم أصحاب الرضوان وهم أطهر القلوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من ثاني من آثار أو من ذلك محبة الابتداء بجنه والابتداء بسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسوف صار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم عبدوا تمسكوا بها وعبدوا عن هذا المواجب. لكن المبتدعة انحرفوا ولم يعرفوا منهم فضلهم وسابقتهم بل قدحوا فيهم وقللوا من شأنهم. فإن غلاة المبتدعة من الروافض كل موظم بالكذب والنفاق حتى العلمانية منهم في هذا العصر وغيره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أمروا بأن يستغفروا للصحابة رضي الله عنهم تسبوهم وسئلت ما بال الناس يسبون أبا بكر وعمر. قالت إن الله كتب لهؤلاء الأثر الكبير في الخير فلما فنيت أعمارهم لم يرد الله تعالى أن يفني أجورهم وزيادة الحسنات في حائطهم لمن سبهم ومن وقع فيهم من الله كما قالت رضي الله عنها. وقدس الصحابة رضي الله عنهم هو قدس الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاصة يعني فهم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وبطانة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن مالك إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل سوء كان لهم أصحاب سوء ولو كان رجل صالح لكان أصحابه صالحين. وقال ابن تيمية وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن أمرهم الطعن في الرسالة لأن الذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في القرآن إنهم لم يريدوا الصحابة بعينهم إنما أرادوا في كتاب القرآن. فإذا طعن في أبي بكر الذي جمع القرآن وفي عثمان الذي جمع القرآن مرة أخرى وفي عمر بن الخطاب الذي صحب أبي بكر في جمع القرآن الكريم فإنما إذا أسقطوا هؤلاء فإنما تظلم فقائيهم وحكمهم في فرصة القرآن بعينهم. وما دام هؤلاء الذين نقلوا من القرآن وهؤلاء الذين نقلوا من السنة إذا السنة مخدومة. ولذلك سئل الشيخ المسلم عبدان حفظه الله تعالى عن كيف يبدا محاربه الغضب في الامه وقد بدا يتفشى فقال بتعليم الاجيال حب الصحابه رضي الله عنهم لان الروافض اتوا من جنب الصحابه رضي الله عنهم كرهوا الصحابه من الاجيال فكرهت الاجيال السنه وكرهت الاجيال الدين ورأوا من يأتيهم بدين جديد. ولذلك حري بكل معلم او مدرس او داعية او امام او حتى من يقيم مجلس في بيته يدرس حديثا ان يذكر راوي الحديث ومناقبه واقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة هذا الرجل ودرجته لماذا فعل وماذا قدم في الاسلام. فاذا قدموا الداعي الى الله عز وجل هذا دين ودين دعوته جيل او جيل ممكن يعلم الناس هذا معاذ بن جبل هذا ابو هريره رضي الله عنه هذا ابن عباس رضي الله عنه هذا ابو بكر الصديق هذا عمر من اجيال قبل ان يبلغ الحلم صار محبه هؤلاء ملتصقه بل هي مختلجه في دمائهم وخلاياهم ويمكن يصعب على كل من اتى من بعد يريد طعن في الصحابه او الوقيع بهم او محاوله اصابتهم او اثارة شيء مما وقع فيهم ان يفور عليهم هذا البرعم او هذا الشاب على من يريد الطعن في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عن زوجاته رضي الله عنهم عنهن أمهات المؤمنين وخاصة أم المؤمنين عائشة التي حدثت لنا الآلاف من أخوان النبي عليه الصلاة والسلام من سننه والتي برأها الله سبحانه وتعالى في سورة النور. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبون شرا لكم بل هو خير لكم يكون بالإثم منهم ما اختصر من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال أبو بكر، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب أبا بكر ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال: من رمان فقد خالف القرآن، من رمان فقد خالف القرآن، لأن الله قال: طيبات الطيبين طيبات الطيبين طيبات الطيبين أولئك برأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال ابن كثير: قد أجمع العلماء رحمه الله تعالى قاتل فيه على أن من سبها بعد هذا الذي ذكره الله تعالى في الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وقع في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني في عائشة بأن مثله لا يكون إلا نبيه بقول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضه وأهله وذلك كفر من كائده. سابعا: الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. ومن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم حفظها وتنقيحها وعدم روايه المقدور منها وعدم روايه الموضوع وتحري في روايتها. ولذلك ينبغي على كل من يدرس الاجيال المعلمه السند ويعلمهم الراوي ويعلمهم درجة الصحة ويجعل هذا في خطبهم ودروسهم وأن يتحرى أن ينقل الكلام كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويتحاشى ما أمكنه أن ينقله بالمعنى. فإن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حماية السنة من انتحار المبتلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد الشبهات الزنا بخارق أعيان في سنته وبيان أسلوبهم وذكائهم. ومن ذلك ما فعله السلف والخلف من بيان الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة وتمييز الصحيح من الضعيف وتنقيح ذلك وجعل ذلك في كتب مستقلة الضعيف من بعد معرفة الضعيف لكي لا يروى لكي لا يستدل به في العقائد والأحكام أن عندنا في الصحيح ما يغنون عن الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منه شيء تبلغه كما سمعه فرد مبلغ او عن سامع. ومن الذب عن السنه في النبي صلى الله عليه وسلم الرد عن شبهه المستهزئين لما ثبت من دينه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد استهزاء بعضهم بالحجاب استهزاء بعضهم بالسنه او بالسواك مثلا ونحوها واستهزاء بالسنه الصحيحه. يعني بعضهم يقول ان هذه مثل هذا الحديث لا اعترف به بامر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أستدل بالحديث الضعيف الذي يوقف عقلي ولو كان فيه ما يخالفه من الصحيح. هذا كلام خطير، وقد هدد الله سبحانه وتعالى أن لا تكون كل من يتجرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يتجهون في الضد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، هذا من الخذلان، ولم يأن مما يؤدي الخلاف، لأن الآراء بقدر ما يوجد من العقول آراء ومجاهد. لو أردنا أن نستفتي مجتمعا عن فعل من الأفعال فكل واحد منا رأي خير. أنا ترى الناس اليوم مثلا في كل حدث يحدث في الأمة، سواء في مسألة غزة أو مسألة كرة القدم أو شيء من هذا، يقول أنا لو كان عندي لو كنت مكانه لفعلت كذا وكذا، ولو كنت وتجد الآراء بقدر المجلس عدد الناس اللي يجالسون في المجلس. فالذي يوحدنا هو السنة الصحيحة والسنة عند الله الأحاديث الباطنة والموضوعة، ولذلك وجب الدفاع عن السنة والتحري الصحيح، لأن من كذب عن السنة المتعمد فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من الوعيد الشديد. ومن ذلك تحصبيات وعدم التهاون في ذكر درجتهم وضعفهم. وقد كان الأئمة أئمة الحديث والقدح، يعني الجرح والتعديل، يعني عندهم اليد الطولة في ذلك. وما ثم قاله أبو بكر بن خلاب في بيان حفظ السلف الصالح عن الضد عن السنة النبوية، حيث قال: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل بكر يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس، لأنه كان يتكلمون في المجروحين والمخلوقين. فقال: احفظ عني، يعني اسمع هذه الكلمة التي سأقولها لك، لأن يكون خصمي في الآخر رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس الذي تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرا من أن يأتيني الرسول الذي يخاصمني يقول: لما لم تدافع عني؟ كنت تعلم أن فلان ضعيف مفروض، فلان يعني لا خير فيه، وفلان منافق، وفلان كذا كذا، ولم تذكر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يحتمل أن يقول لهم الخصم: بلغك عني الحديث، وقع في وهمك أنه غير عني غير صحيح، يعني لم تنكر ذلك، فانظروا إلى حسن. وقال محمد بن المفرد الإيماني المحامي عن السنة الجاد عن حمام في مجال في سبيل الله تعالى: يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة، كما قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ويريد بها تبليغا، يعني هذه الآية لا تقف عند أمر القتال، وإنما المقاتلة تكون حتى في الضد عن السنة بتنفيذ الهوى. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت يوم بدر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا وروحوا القدس معك. ثانيا والسنة، فهو من تمام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والحرص على نشر السنة وتبليغها. وقد ثبت عنه أنه في أحاديث كثيرة أنه قال فليبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني ولو آية. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا كان منها نقية، قدرت الأرض قدرت الماء فأنبتت الحلى والعشب الكثير، وكان منها أجازة أنفخت الماء فنفع الله به الناس فشربوا واتقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى ممن هي قيعان لا تنفخ ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يدفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هدى الله الذي أرسلت به. فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم من كان له قلب حافظ للعلم فنشر لدين الناس فانتفعوا به. وهذه المرتبة الثانية المشار إليه في الحديث، فأما من أوتي فهما فاقدا مع حفظه للعلم فانتفع أولا واهتدى بذلك الهدي ثم نفع الناس، فلا شك أنه مرتبة من أعلى من الأولى. والحرص على نشر السنة وتبليغها وتعليمها للناس باب عظيم من أبواب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وما في ذلك السعي لإعلاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، ومن مقتضيات ذلك الحرص على الناس بدعة، يعني ما أريد بدعة أو ما أحمر إلا أريد بدعة، وإماتة الضلال ومحاربة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو اقتضى ذلك سنين وأعوام وعقود. المهم أن يبني الإنسان أمل كبير في أن يغير بقعته ويرمي إلى أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يأتي بها الخير الكبير كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما لنا منه هو رب. ومن تلبيس على بعض الجهلة وأهل الأهواء أنهم يزعمون أن الابتداء في دين الله من تمام المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول نحن نجتمع ونذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على الرسول بأي صورة، المهم أن ندخل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، وهذا جهل عظيم. فالمحبة تقتضي التسليم للمحبوب وأن تكره ما يكره المحبوب والوقوع عند أمره ونهيه والحرص على عدم النقص، ولهذا تجد أن المبتدع لا يحب نشر السنة. لما؟ لأن السنة تفضحه ويسعى لختمانها. قال ابن تيمية من المعلوم أنه لا تجد أحد ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالفه في قوله أو خالف قوله، ويرد أن تلك الآية لم تكن نزلت وأن ذلك الحديث لم يرد، ولو أن كان هو كشف الحديث من قلبه. ويوجد كثير في بعض المكتبات أصحاب الطرق المكتبات خالية من الكتب ويحذرون من الكتب جمعاء، بل ليس فيها الا كتب الشعوذه وكتب السحر وكتب الضلال وكتب الخرافات وكتب المنامات. واما الكتب التي فيها السنه فيها الاحاديث فانهم يمنعون المريدين ويمنعون الاتباع من قراءتها، فصار الشيخ يعني يسلم له تسليما المريد ما فعله الشيخ، ولو شرب الخمر امامه ولو قام بعمل قول لوط اكرمكم الله امامه، فانه يقول يؤول اقواله يقول الخمر حينما تصل الى فم الشيخ فتصير عسنا وهكذا، ويرد ان تلك الايه لم تكن نزلت والحديث لم يكن ورد، ولو امكن ان يكشف الحديث من قلبه يعني من قلب المريد او من قلبه لفعل. وقيل عن بعض الاسر جبنيه ثم بشيء مريسي أو غير من القرآن ليس شيئا أنقص بقول من القرآن ليس هناك شيء ينقض أقوالنا من القرآن وذلك تجد رجل يأخذ حزبه تسبيحه من الشيخ وليس يقول النبي لنا حديث السنة لكي يأخذ الطريقة ومما يتبين طريقة الشيخ. قال ومن هذا طاغوت من طواغيت الذين يعبدون من دون الله قال فأقر به في الظاهر أظن أنكم تحبون القرآن في الظاهر ثم حرفوه بالتأويل ويقال إنه قال إذا حجج عليكم بالحديث فغالطوه بالتحديث قال هذا الحديث مخدوع هو حديث يعني يمكن يقوله عن المسيح ويخف البيضاء هذه تأكيد الإجمال لأنه لا يعني عندهم أقوال أو كتب الجيد أو كتب كذا يعني غالطوه بالتحديث وإذا حجج بالآيات فغالطوه بالتأويل يعني القرآن حمال الوجوه كما ورد ولماذا تجد واحد من هؤلاء لا يحب تبليغ من سياسة نظرية يعني تجد كتاب عنده كتاب في الفقه مثلا يدرس الفقه لا يذكر في ذلك الكتاب حديثا سواء كان الحديث صحيح ولا ضعيف تجد مثلا بقدر 40 حديث في كتاب بقدر 40 حديث في كتاب كلها فقه لا يذكر فيه الحديث يجعل الناس يعتقدون في قول الشيخ ولا يعرضونهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قد يختار اثنان ذلك والنهي عن اشاعته وتبليغه خلاف لما امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الامارات التي ذكرناها هي امارات حب النبي صلى الله عليه وسلم وخلافها امارات بغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو تظاهر الناس بحبه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كل عمل يبلغني حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وخرج إلينا الكفر وفسوق الأجسام واجعلنا مباشرين